إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. هي نقطة ضوء غراء تزهو بجمال وبهاء، وتفسر بعض مقاصدنا كي يرقى عيش الأحياء. نقطة ضوء، نقطة ضوء. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. مستمعي الأعزاء، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة ومفهوم جديد. مفهوم اليوم يدور حول الفتوى، فهيا معا نبدأ اللقاء. مستمعي الأعزاء، مفهوم اليوم يدور حول الفتوى. معنا الآن الأستاذ الدكتور عصام الروبي من علماء الأزهر والأوقاف. بداية الأستاذ الدكتور، ما المقصود بالفتوى؟ أما عن المعنى المقصود به للفتوى، فإن الفتوى هي الإخبار عن حكم الله سبحانه وتعالى لمن سأل. هذا هو معنى الفتوى، أن يخبر هذا المفتي عن حكم الله سبحانه وتعالى في واقعة ما لمن سأل ولمن أراد أن يتبين فيها جانب الحق. ننتقل إلى الحديث عن أركان الفتوى. نعم، الفتوى لها أربعة أركان. أولا أن يكون هنالك مفتيا، وأن يكون هنالك مستفتيا، وأن يكون هنالك أيضا بفضل الله تعالى قضية ما هي موضوع الفتوى، وأن يكون هنالك حكم شرعي يخرج من خلاله نستطيع أن نبين فيه جوانب الحلال من الحرام. إذا تحدثنا عن أهمية الفتوى وخاصة في هذه الأيام وهذه الظروف التي نمر بها، ماذا نقول؟ الفتوى علم، والفتوى دين. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولأهمية الفتوى نرى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بها أولا، حيث حدثنا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في قوله تعالى يستفتونك كل، وفي قوله تعالى ويستفتونك، وفي قوله تعالى يسألونك، في قوله تعالى ويسألونك. والله سبحانه وتعالى هو الذي لقن نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم الجواب عن كل هذه التساؤلات. فمعنى ذلك أن المفتي الأول في هذا كله هو الله سبحانه وتعالى. ولذا نرى أن القرآن الكريم حينما نزل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم نظر بإمعان النظر فيه، ونزل بفضل الله تعالى ليبين لهم وجوه الحق من وجوه الضلال. من أجل ذلك نرى أن الذي اعتنى بالفتوى أولا هو رب العالمين. ثم بعد ذلك جعلها ربنا وظيفة للأنبياء والمرسلين. فما بعث الله نبيا ولا أرسل الله رسولا إلا أخذ الله تعالى عليه العهد والميثاق أن يبين للناس معالم الهدى من طرق الضلال. فلذا نرى أن جميع الأنبياء والمرسلين بفضل الله تعالى مفتون، وكانوا يفتون بما أوحى الله تعالى إليهم من شرع وأمرهم الله تعالى بتبليغه. ثالثا، مما يدل على اعتناء الإسلام بالفتوى أن الله عز وجل جعلها هي الرسالة الخاتمة للنبي محمد، باعتبار أن الإسلام دين عالمي، وأن عالمية الإسلام شملت الزمان كله طولا وعرضا عمقا واتساعا. وبناء على هذا حدد الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم النظارة والبشارة، والنظارة والبشارة من الفتوى. ثم إن الله سبحانه وتعالى أناط بها العلماء الثقات، العلماء المخلصين، المخلصين الأوفياء الأنقياء الأتقياء، الذين حملهم الله تعالى أمانة العلم وأمرهم أن يبلغوا ذلك العلم إلى الناس. لذا قال رب العالمين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والمعنى المراد بأهل الذكر هنا في القرآن الكريم كما وردت في القرآن الكريم مرتين، إن المعنى المراد من هذا هم هؤلاء العلماء الدارسين الواعين الفاهمين لأمور دينهم ودنياهم. إذا تحدثنا عن ضوابط الفتوى، الفتوى لها عدة ضوابط، من أهمها أولا أن تكون هذه الفتوى مستمدة من القرآن الكريم ومن سنة النبي محمد السلام ومن إجماع المسلمين سلفا وخلفا. أيضا ينبغي أن تكون هذه الفتوى مطابقة للواقع، بمعنى لابد أن نعلم أن في الدين ثوابت وأن فيه متغيرات. الثوابت بفضل الله تعالى لا تختلف، ولا باختلاف الزمان ولا باختلاف المكان ولا الهيئات ولا الأحوال ولا الأشخاص، بينما هذه المتغيرات تختلف من زمان إلى زمان، ومن مصر إلى مصر، ومن مكان إلى مكان، ومن شخص إلى شخص آخر وهكذا، ومن هيئة إلى هيئة أخرى وهكذا. هذه المتغيرات هي التي تدور معها الفتوى حيث دارت، بينما الفتوى في ثوابت الدين فهي فتوى ثابتة لا تتغير أبدا، لأن ثوابت الدين أمور ثابتة باقية بقاء الزمان لا تتغير أبدا. الفتوى لابد أن نحقق مناطها في الواقع المعاش وفي الواقع المعاصر الذي نحياه، حتى تكون الفتوى متلائمة مع المكان والزمان الذي نحياه وفي الزمان الذي نحيا فيه. أيضا من ضوابط الفتوى ينبغي أن يكون المفتي عالما، أي على علم ودراية بعلم الاجتهاد، وعلى علم ودراية بفقه الأولويات، بمعنى أن يفهم بأن أولوية العلم مقدمة على أولوية العمل، وأن يفهم أيضا بأن أولوية الفهم مقدمة على أولوية الحفظ، وأن يفهم بأن أولوية المقاصد مقدمة على أولوية الظواهر، وأن يفهم أن أولوية الاجتهاد مقدمة على أولوية التقليد الأعمى. إذن ينبغي أن يكون هذا المفتي، هذا العالم، أن يكون على علم ودراية بفقه الأولويات، وأيضا لابد أن يكون على دراية بفقه المآلات، وأن يكون ملما لأحكام الاجتهاد، بمعنى أن يكون مجتهدا، أن تتوافر فيه تلك الشروط، بمعنى أن يكون بفضل الله تعالى وعيا كبيرا بعلم النحو وبعلم الصرف وبعلوم القراءات، وأن يكون على بينة كبيرة بأحوال المجتمع الذي يحيا فيه، وأن يعلم بأن دين الإسلام دين فيه ما فيه من المرونة، ويجمع ما بين المثالية والواقعية، ويجمع ما بين الختام والعموم والثبات والاتزان، وأنه بعيد كل البعد عن اتباع الأهواء، وأن حضارته حضارة إسلامية منفتحة على كل الحضارات. فينبغي أن يكون الإمام هنا موسوعيا. وأيضا ينبغي للمفتي من هذه الضوابط أن يتكلم فيما يفيد الناس، وأن يعرض عما لا يفيد، وأن يفتي للناس فيما يفيدهم. إذن الفتوى لها ضوابط كثيرة، أيضا من هذه الضوابط ينبغي أيضا للمفتي ألا يتكلم في أمور فوضوية، وأيضا ينبغي ألا يفتح على الناس يعني ما يسمى بمبدأ سد الذرائع، وأن يفتح الأبواب أمامهم لكي يجترئوا على ما حرم الله، وأيضا ألا يحصرهم في نطاق واحد فيضيق عليهم ما فرج الله سبحانه وتعالى. عليه أن يضع الأمور في نصابها، بمعنى أن يكون حكيما، عليه أن ييسر على الناس في كل فتواهم طالما فيها آراء تحتمل هذه الأوجه، وأيضا عليه أيضا ألا يحملهم على أن يرخص لهم بعض هذه الرخص التي تفتح لهم أبواب الحرام. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا لضيف حلقة اليوم الدكتور عصام الروبي من علماء الأزهر والأوقاف، ولكم تحيات مهندس الصوت سامي الحلو. الأسبوع القادم لقاء جديد مع نقطة ضوء ولمياء شرف الدين.